ساعتنا الآن في القاهرة 8:00 أيها السادة، القرآن الكريم مما يتيسر من سورة الفرقان يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره. اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاء وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام يمشي في الأسواق ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى قالوا سبحانك ما كان